يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تأخير الأضحية عن يوم العيد بعشرة أيام؟ ما تصير أضحية، الأضحية لها أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده أربعة أيام، بعد ما ينتهي اليوم الثالث عشر تغيب الشمس انتهى وقت الأضحية. نعم. لكن لو إن كانت وصية مثلا، لو كانت وصية أو هدي تمتع أو قران، فإنه يذبحها ولو فات وقتها، يذبحها قضاء ولو فات وقتها، لأنها باقية في ذمته.